أفاد منك يوجد بعض الناس يدخلون البكاء على أهلهم وقبضنا عليهم وأفاد أو يعني أخبرناهم الهيئة واعترف بدون ما نقبضهم يعني على منكرهم. فلما قبضنا عليهم أفتانا بعض طلبة العلم هذا لا يجوز يعني تأتي بهم بيتي وتنتهي الاعتراف منه. هذا يحتاج إلى أخي أن تكتب بيان حتى نفهمني جيدا لأن الوقت الآن كما ترى. طيب اليوم إن شاء الله إذا أتصل بها هاتفيا إذا بعد العشاء. ما يمكن بعد العصر إن شاء الله؟ لا ما يمكن. هنا بارك الله فيك. بس يا أخوان. تفضل. يا تفضل. شيخ احتل أبو المفرد. شيخ. طيب. ما في سؤال. ارفع الجهاز. تفضل يا أخوان. تفضل. خلص لك. في سؤال يا شيخ بارك الله فيك. يلا يا أخوان اهجدوا. السلام عليكم. اهلا استاذ عمر. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. مساك طيب. كيف من حولك كلهم طيبين ان شاء الله؟ بخير بارك الله. الله يحفظك. شيخ هل يجوز على المسلم حفظ المصريين شيخ؟ شيخ هذا السؤال يحتاج الى محاضره. انزل يا اخوان انزل يا اخوان انزل يا اخوان. تفضل تفضل. السلام عليكم. Видео. А, что у меня? Башмир. Да. Да, надо, а я там. Да, да. Рожель.